بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وأن به عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خاف المعنى بحذفها ومن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت. رأينا إلى غاية الآن معاني خمسة من أحرف العطف. رأينا معاني الواو ثم الفاء ثم توقفنا عند حتى، ورأينا أن العطف بحتى هو مخالف لمذهب الكوفيين، والصواب جواز اعتبار حرف عطف بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون معطوفها مفردا، ولو كان جملة لكانت ابتدائية، وبعضهم لم يعتبر هذا الشرط، قال يمكن أن تعطف الجمل، ولكن الصواب هو صحة هذا الشرط، لأن الأصل في حتى أنها حرف جر، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء المفردة، فنقلها إلى أحرف العطف يبقي لها تلك الصفة وتلك الحال. والشرط الثاني أن يكون اسما ظاهرا لا ضميرا منفصلا ولا متصلا، وهذا قلنا اشترطه الخضراوي رحمه الله استصحابا لذلك الأصل الذي ذكرناه. والشرط الثالث أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، وعندما نقول أن يكون جزءا من المعطوف عليه إما حقيقة أو تأويلا، كما رأينا بيت بمروان النحوي ويصف لنا هروب المتلمس ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ولو روي البيت بحتى نعله ألقاها شو يصير؟ تصير حتى ابتدائية ونعله مبتدأ وألقاها خبر، مفيش مشكل، حتى نعله ألقاها بصح تولي شي حرف عطف. ولو قرأنا ولو روي البيت بحتى نعله ألقاها إلى غاية أن ألقى نعله، أي وبلغ به الخوف إلى غاية أن ألقى نعله حتى نعله ألقاها، هذه تصير العلماء يقولون نعربها توكيدا لما ذكروا ألقى الصحيفة ألقى الزادة ألقى النعل ألقاها حتى النعل ألقاه ألقاها، يعني بلغ به الأمر بلغ الغاية، بلغ به الخوف والرعب إلى أن ألقى نعله، إلى أن ألقى نعله ماشي. ألقاها تصير في عربة توكيد، يعني إذا جاك البيت روي بأحد هذه الأوجه وجهه على هذا النحو. والشرط الرابع أن يكون بين المتعاطفين غاية حسية أو معنوية، فهم حسية أو معنوية لابد حسية، ماذا حتقول ما يشان ضربني الناس حتى الصبيان تبانا، معنوية مثلا تقول براسك، فهم أي شيء مو تكون غاية. هذا شو قال؟ ولا يكون أي المعطوف إلا غاية إما في الدعاء أو في الرفع، ولا يكون إلا غاية الذي تلا الذي تلاه، يكون غاية الذي تلاه ماشي. هذا وش شفنا؟ أو ما شفناش، أو ما شفناش، أم ما شفنا ولا شيء، حبسنا فيه حتى طولنا، وفي طولنا بقى في مسائل أخرى في الفاء فالتعقيب والترتيب والتعقيب بينا من اعترض على ذلك وبينا رد العلماء عليه. ثم خصائص الفاء أن تعطف ما ليس فيه رابط على ما فيه رابط كالصلة، تعطف على الصلة ما لا يصلح أن يكون صلة، تعطف على الخبر ما لا يصلح أن يكون خبر. مفهوم؟ إذن هذا هو الذي أخذ من الوقت، يعني نأتي بتفريعات هذه وردها والأمثلة عليها، هذه كلها يحتاج إلى وقت. ماشي. الآن عندنا اليوم يقول في ثلاثة أبيات يتحدث عن أم، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وبانقطاع أو بمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خالت، وربما أسقطت الهمزات، يعني همزة الاستفهام، وربما أسقطت الهمزات إن كان خاف المعنى بحذفها أمن. عجيب، كان خفاء، أنا استعمل خفاء اسما مقصورا هو ممدود، كان خفاء المعنى بحذفها أمن، أي إذا أمن خفاء المعنى بحذفها، يا أمن اللبس، لكن الشعر يضطر إلى ماذا يقول العلماء في أم. فأم نقسمها قسمين، نقول نوعان، أم نوعان. متصلة ومنقطعة كما أشار إليه ابن مالك. علاش منين فهمنا بلي الأم متصلة؟ كي قال وبانقطاع أو بمعنى بل وفت، معناتها الأخرى أفادت الاتصال، مفهوم؟ إذن أم متصلة والثانية منقطعة. نبدأ بهذه العاطفة، أنا أتكلم على أم اللي هي درسوها في حروف العطف، من درسوها في حروف العطف ما كيف يقسمها العلماء حتى ندرك جيدا أم التي تكون حرف عطف. المتصلة ضابطها أن تسبق لأحد أمرين، لأحد أمرين، إذن تفرع لأحد أمرين، أولهما همزة التسوية، همزة التسوية، والثانية همزة الاستفهام، همزة الاستفهام، والتي عبر عنها ابن مالك لفظ أي مغنية، لفظ أي مغنية. شوف ايش يقول، وأم بها اعطف بعد ماذا؟ إثر همز التسوية. أنا أعرف همز التسوية سنة، أو همزة عن لفظ أي مغنية، يعني همزة تغني عن لفظ أي، وأي تستعمل للاستفهام، أي رجل، أي رجل جاء، ها؟ تزبانة، يعني معنى الاستفهام، موش يريد يعني تجي مكان أي، تأتي بمعنى الاستفهام. همزة التسوية المشهور دائما للتقريب كيف توصف للناس هي التي تسبق بسواء، لكن حان الوقت لكي نعلم أن الأمر أوسع من ذلك كما كنا قد أشرنا إليه في دروس قواعد الإعراب. همزة التسوية ليس بالضرورة أن تسبق بسواء، تسبق بسواء أو ما يدل على التسوية. سواء على وش دل؟ تدل على التسوية، خلاص كل شيء يدل على التسوية. تأتي بعده همزة التسوية، فيدخل في ذلك قولهم ما أبالي، أجاء زيد أم ذهب. الماء أبالي، وش معنى ماء أبالي؟ يعني سواء، إذن خلاص عادي. وهذا أيضا يشير من أحسن من تكلم في هذا ابن هشام في مغني اللبيب، يعني يطيل نفس في هذا، يطيل النفس في هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك ما أدري، ما أدري أجاء زيد أم ذهب، ما أدري أجاء زيد أم ذهب، ولست أبالي. هذه الأمور هذه للدل على التسوية. من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، فأنا أجي حادثة تميم بن نويرة، المتمم بن نويرة اللي قتله قتل خالد بن الوليد أخاه مالك بن نوير، يقول ولست أبالي بعد فقدي مالكا، ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع أم هو الآن واقع. فقوله ولست أبالي أي عوض بسواء سواء بعد فقد مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع سواء فهم. نعود لهذا البيت بعدين نعربه إن شاء الله. كذلك قول زهير بن أبي سلمى وهو يذم آل حصن وقد ندم بعد ذلك ندم بعد ذلك في ذمهم لما كان في سفر وأكرمه قوم خير إكرام فلما سألهم قالوا نحن من آل حصن فندم على أنه قد هجاهم أي ناس كرام. فقال البيت المعروف وما أدري وسوف إخال أدري يعني أنا الآن لا أدري لكن أظن أني سأدري يعني كان الأمر قابل للعلم به تبحث قليل عليه تصيبه. وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وهذا يستشهد به اللغويون على أن معنى قوم معناه الرجال القوم معناه الرجال في اللغة صحيح نخترط نطلق تجوزا كما نقول الرجل يجب عليه أن يؤدي كذا وكذا إذا تدخل فيه المرأة تغليبا لأن الرجل هو الأصل صح قوم معناه في الأصل هم الرجال مأخوذة من القوامة لأنه هم يعني الرجل يقوم على المرأة باللغة خلي الشرع كونه راجل واسمه قوم في الجمع تاعه قوم يعني يقوم على الشيء باللغة يثبت الرجولة تاعه لذلك شوف لما تصيب الناس تبعد عن اللغة راحت الرجولة تاعه صح هذا أمر معروف يعني الرجولة مهمة وتجيبها باللغة المروءة كان خصال ما تجيبها باللغة واش دخلت لك صح إيه تكي تحب تكرر خاش الدين الناس يمكنه يعتبره فكرا بعض الناس يعتبرون الدين فكر خلينا هنا لكن الرجولة هذا أمر يعني يجبل عليه الإنسان يجبل الإنسان باش تجيبوا قرأ له الأدب العربي قرأ له الغيرة على العرب كيفاش كاين الشجاعة الغيرة وصلت إلى حد أن يئد المرء ابنته وصلت كش ما تعرف حد بلغ الغيرة يحتاج إلى يدفن ابنته ويحيى والكرم بلغ بهم الأمر إلى أن يذبح ولده لكي يطبخه ويقدمه للأضياف الشجاعة بلغت إلى أن يوالي الظالم والمظلوم كاش دمي دمك هدمي هدمك تأريثني وأريثك يبقى معه إلى ولو مات كل قرية ما يهموش فكيف تقرأ هذه الشجاعة وتذبها إنما بعثت لأثمم مكارم الأخلاق يعني نسقمها ما كان ناقصا أرفعه ما كان زائدا حد أعيده إلى نصابه دي مهم خلي الدين خليه بعد يجي الدين يزيدك كان أمور سلام تفضل كان أمور ثوابت لا تتغير فهم إذن القيام على المرأة هذا أمر ثابت شيء التي لها القرار ولا تقوم على الشيء إن شاورتها في أمور كما نقول باب شاورها وخالفها يعني شاورها وخالفها ولا وش رايك كان زعما نديرو كذا غاوي خاشر خالف غاولي عنديش وقت وخالف عادي شاورها من باب الإكرام بعد خالف إذا شوف سبحان الله اللغة تدل قوم والدليل على هذا قول عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا يسألوا كان قوم من داخلين فيهم النساء لماذا يعطف نساء على قوم وكذلك البيت ظاهر أقوم آل حصن مقاش أم دواب أم نساء دل على أن النساء مقابل القوم فهم هذا أين الشاهد العطف أقوم آل حصن أم نساء وجاءت بعدما أدري والبيت الآخر قال ولست أبالي هكذا دائما سواء تأتي إذن نعود فنقول أم نوعان أم هذه نوعا متصلة. طبعا التقسيم تاعكم خلوه واسع باش تكتبوا الأمثلة ولا تكتبوا الحاشية. تكتبوا الحواشي، ديروا في حواشي، دير أم هكذا تاعك تقول متصلة ومنقطعة. هنا المتصلة بعد همزة التسوية ضابطها عرفناه، ها ضابطها عرفناه. قول تدخل على جملة مؤولة باش بالمفرد، تدخل على جملة مؤولة بالمفرد دائما كتقول سواء عليهم أأنذرتهم. شو يصير إنذارك مفهوم هنا كتصيب القاعدة المعروفة في التأويل بالمصدر تعم تذكرين هاي. إذا كان مشتق ولا فعلا ما فيش مشكلة، إذا كان الذي دخل عليه حرف المصدر مشتقا أو فعلا التأويل سهل جدا يعني من لفظه. كما هنا إنذارك جتنا سهلة، فهنا اللي يكون جامدا نجيب كلمة كون أو جار مجرور جيب كلمة كون. مثلا أقوم آل حصن وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن واش تقول أقوم آل حصن أم نساء. هنا عطفت المفردات شو اسمه أقوم آل حصن أم نساء. كيش تعرف قوم أقوم آل حصن مبتدا وآل حصن تقول ليش آل حصن فاعل سد ما سد الخبر إلا إذا استشعرت الوصف قوم. لا لا أقوم آل حصن مبتدأ وخبر، أم نساء معطوف على الخبر، الخبر إذا اعتبرت قوم خبر مقدم وعلى المبتدأ إذا اعتبرت قوم مبتدأ مفهوم صح. شكون يعرف من البيت الأول ولست الصوت راح يروح كذلك ويهدد الصوت هذه يعني. تفضلوا ولست آية تفضل أنت وارفع صوتك باش يسمعوك. ها مش قلت ايه وفي الشطر الثاني كتبته؟ اذا ما يديلكش الوقت بزاف باش تكتب لي الشطر الاول اكتبه الله. علاش ما كتبتوش؟ الله يبارك تهضر بيدك اكثر من صباحك دير لها هذا عرض ورفع صوتك جزاك الله. لست حسب بحسب ما يعني على جلبة يعني اللي غيرت اللفظ قول حسب كي تقول حسب معنى كافي ايوه بحسب ما قبلها او حسب ما قبلها ليس في الماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الاعراب التاء ضم المتصل في محل رفع اسم أبالي أبالي المضارع مرفوع من طرفه التعذر ثقل ما كما تحب التعذر تعذر ثقل ما يكون غير خاطرك. هاي هاي فاعل بعد ضمير ظرف منصوب شكون ضمير الظرف هذا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت جيد والفاعل تاع أبالي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا بعد ظرف مبني على هنا وشو ظرف منصوب لا عقل لا تنرفاش تنفس تنفس تنفس منيح تسيب روحك اجبد النفس مليح تسيب روحك تعرف منيح مش ما تقلقش. فقدي فقدي فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي عند على قوم على على لغة بني نويرة اسمع هي تنفس ولا ما كاش خطرة جايها اخي يجي معك اكسجين قرعة شحال من اجي للدرس بقرعة ماسك تويو لي بالما كالا خاطش يابسة هنا هاي يا سيدي اي فركز ركز على بالك عارف برك راك فقدي واش هذه فقدي اسم جيد إذن بعد مضاف وفقدي مضاف إليه وهو مضاف ولي مضاف إليه. صح أنت مفعول به. كي قلت على بالك بلي راح تقول مالكا مفعول به. أنت تعرف أنك ستقول مالكا مفعول به. إذن يتغير لك الإعراب تاع فقدي. تقول فقدي مضاف إليه مجرور مجره كسرة ظاهرة في آخره وهو مضاف ولياء ضمن المتصل مبني له له محلا أحدهما الجر بالإضافة بالمضاف والآخر الرفع على الفاعلية. جيد. مالكا مفعول به. أموتي ألف الهمزة الهمزة حرف استفهام. موتي مبتدأ مرفوع على مطرقه الضمة منع من ظهور اشتغل اشتغل بحركة المؤنثة وهو مضاف هي مضاف إليه. مش عارف إيش قلت الهمزة حرف استفهام على إيش قلت الهمزة حرف استفهام. إحنا وين رانا ندرك همزة التسوية. شفت همزة التسوية أنت تقول بليها راح في استفهام خاطش احتمال سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم ليؤمن أأنذرتهم أم لم تنذرهم ليؤمن. فهمنا خليها همزة استفهام تسوية حتى المنقطعة عندها معنى حتى المنقطعة حتى تاع الإضراب عندها معنى الاستفهام. استفهام هذا أمر تفهمه بالعموم الجملة. واش تقدر تحبس أموتي نائن هنا دي استفهام أموتي نائن هم أموتي نائن أم هو الآن واقع بل لا أروح لا خبر مرفوع أنا من طرق الضمة منع من ظهورها ثقة. شو هو من إضراب نائن أموتي نائن إيه روح معليش روح أم حرف عطف التشبيه أم حرف عطف برك هو ضمير منفصل مبني على الفتح فيما حرفه مبتدا والآن ظرف منصوب على محرف واقع عنا خبر الضمير مرفوع شلون يجيبنا قهوة تنشوف ايوه واقع خبر تاع هو جيد ايوه الآن هذا متعلق محذوف خبر أم هو واقع عن الآن لا متعلق بواقع أم هو الآن واقع جيد لا لا واقع اسم فاعل واقع اسم فاعل يصح تعليق الظرف والجار والمجرور به خلاص واقع الآن متعلق بواقع ما فيش مشكلة. تلاحظون أن مجيء همزة التسوية بعد السواء تظهر فيها التسوية أكثر من غير لست أبالي وما أدري فهم يظهر فيه أكثر. لذلك ربما هو الذي جعل جمهور العلماء يقتصرون على ذكر همزة التسوية أنها تأتي بعد سواء لأن مثل هذه الأشياء يمكن قابلة لإعراب آخر تقبل إعراب آخر وهو أنه نجعل أموتي نائن أم هو الآن واقع جملة هذه سدت مسد مفعولي أبالي لأنه يدل على العلم أو هنا تعليق. كذلك وما أدري خاصة وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حسنا أم نساء هنا بين باللي همزة استفهام هنا بين باللي همزة استفهام يعني أقوم آل حسنا علاش لأن علقت دار يدري تمعنا تعود إلى النقطة هذه يعني مليح الإنسان يعني يقتلها بحثا مليح يعني نظن ربما الجمهور لاحظوا العمل النحوي فقط لا الآخرون لاحظوا المعنى البلاغي يعني وش تدل عليه المعنى هذه فقالوا همزة التسبيح احنا نقولوا الهمزة هنا ربما راهي أفضل تكون للاستفهام ويفهم التسوية من مجموع الكلام لا يفهم التسوية من مجموع الكلام خاصة بيت زهير وما أدري شوف ما نافية أدري مضارع مرفوع من طرفي الضمة المقدرة للثقل الواو هذه اعتراضية. سوف حرف تنفيس، إخاله فعل مضارع، والفعل مستتر الوجوب تقدير. أنا أدري فعل مضارع، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وسوف إخال أدري، وسوف إخال أدري. جملة هذه وسوف إخال أدري اعتراضية، مفعولي دار هذه داخل الاعتراضية محذوفان دل عليهما الكلام. وإخال هذا ينصب باثنين، ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. لا لا، هو هذا التركيب العقل من عقل. انت تحب تعرف الاعتراضية بالتفصيل ولا ما تحبش تعربها الاعتراضية بالتفصيل؟ انت تعربها بالإجمال، تقول جملة سوف إخال أدري اعتراضية. الآن فصل الجملة الاعتراضية، تقول إخال فعل، صح. وغالبا العرب في أفعال القلوب تجعل المفعول الأول هو المفعول الثاني نفسه، أو تجعل المفعول هو الفاعل في المعنى، مش المفعول الثاني، تجعل المفعول الأول هو الفاعل في المعنى. تقول إخالني وأراني، ما فين نسمع إخالني وأراني وأراني. إذن هنا إخال راه فعل مضارع، والفاعل مستتر وجوب تقديره أنا، والمفعول الأول حذف، حذف. علاش حذف؟ اختصارا، يجوز حذف المفعول. وأدري جملة أدري وهي المفعول الثاني، صح. الآن مفعول أدري محذوفان أيضا، مفهوم لا دل عليهما ما قبلهما، شفنا. إذن إخاله مفعوله الأول محذوف وهو الياء، إخالني، ومفعول الثاني جملة الفعلية من أدري. الآن مفعول دارا محذوفان دل عليهما الكلام في البيت. الآن نعود، ولست وما أدري أقوم، هاولك الشاهد، وما أدري أقوم، هذه سوف إخال أدري اعتراضية، الهمزة للاستفهام، قوم هو مبتدأ نجعله خبر. آل حسن، علاش قدمنا الخبر؟ الإسناد، الإسناد احنا نسند وصف بالقوامة إلى آل حسن، مو نسند آل حسن. إذا استشعرت الوصف في قوم، إذا استشعرت الوصف ربما إنسان يقدر يمكن تجعل مبتدأ آل حسن تعال سد مسد الخبر. أم حرف عطف، نساء معطوف على قوم، ما لا لو كان يقول أقوم آل حسن أم آل بكر، مدام قال نساء معناتها معطوف على قوم، مفهوم. كما لشنا تشوف العاطف، شوف المعطوف يبين لك المعطوف عليه وش هو، كيكونوا زوج تعرف عليه من المعنى تاع المعطوف عليه. كما أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذاك الشيء وشنو هو؟ بزاف يقولوا باللي بلي بشغل أم خلقوا من غير شيء، من غير مادة، من غير مادة. والصواب لا، أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق، من غير خالق. أخذ تجيبوا خيان يقول هل يجوز الإخبار عن الله تعالى بلفظة شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، جاز في مثل هذا المقام، شو ترى تقول هذا الشيء في مثل الاستفاء؟ أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أي شيء يحميك مني الآن؟ قل الله، مفهوم. أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق، بدليل العطف أم هم الخالقون. كان مقصود بغير مادة، أم خلقوا من غير مادة، وش يقول؟ أم من ماء مهين، مفهوم. لا المعطوف دل على شو المقصود بالشيء، معطوف هو أشكرك لكم الخضراء من يحسن إيش ما قدي من الفضائل معطوف، ودائما حياته قعيه صح معطوف كده أصاب يعني. على الأقل له فائدة. يلا والله يعني إحنا الأمانة العلمية، وش ما يقولوا أهل العلم، همزة التسوية ضابط وتسبق بسواء، قول واحد ما فيش مشكل، صح. هل يمكن اعتبار همزة التسوية التي تأتي بعد لست أبالي ولا ما أدري خاصة ما أدري، هذه والله فيها ضعف هذا القول، لذلك ترون الجمهور دائما يذكرون سواء. إذن ليت شعري مثال أحسن المثال، فإذا استطعت أن تلاحظ تلحظ فيها التسوية نحوا، خاطر المعنى واضح، المعنى واضح. أنا كي نجي نقول لك رحمك الله يستوي عندي الأمران، هذه تسوية. فأنا لاحظ الآن معنى النحوي ليت شعري أجاء زيد أم لم يجئ، بين بلي استفهامية. رحمك الله. فضائل إيه؟ أتكلم عليها ما شاء الله أعطاها حقها جيد ما شاء الله. ما أبالي، لست أبالي بعد فقد مالك الأموت نائم أم هو الآن واقع. منيحة تسوية، لست أبالي. آه بين. شفت منيح هذا؟ لا لا منيح كلام هذا، يعني بعد لست أبالي يمكن اعتبارها للتسوية، لست أبالي خش ما فيش مانع تعليق ولا صح ما أدري، وبين بالهمزة الاستفهام. ماشي إذن أم المتصلة، يلا سواء علينا أو عظة أم لم تكن من الواعظين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا كيف نعرف أو كيف نعرب هذه الجملة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعرب سواء كيف، خبر مقدم عليهم جار مجرور متعلق بسواء. ماشي أأنذرتهم الهمزة للتسوية، وأنذرت فعل الماضي والتاء فاعل والمفعول به ومن الجمع وأن والهمزة تسوي ما بعدها في المصدر خبر مبتدا مؤخر، يعني إنذارك الآن. أم حرف عطف، علاش قلنا حرف عطف؟ لأن سبقت بهمزة التسوية، سبقت بهمزة التسوية مش بسواء، همزة التسوية عرفناها باللي سبقت بسواء. الآن أم سبقت بهمزة التسوية إذن فهي متصلة. لم تنذرهم تعربها كلها، ولم تنذرهم في تأويل مصدر معطوف على المبتدأ، تقدير الكلام سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك سواء. مفهوم؟ وهنا الوقف أحسن كي تبدأ تقرأ القرآن، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل احنا عندنا كأن الناس تربط الكلام بما قبله، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا هنا يحبس الكلام، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم نقطة لا يؤمنون. هذه جملة استئنافية ما عندها حتى علاقة بما قبل، إنما يتأكيد ربما لا. مفهوم؟ صح. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء خبر مقدم الهمزة للتسوية، وعظت فعل وفاعل، وعظت أم لم تكن علينا جار مجرور تعرف بسواء، أم حرف عطف لم تكن من الواعظين تعربها كلها في تأويل مصدر معطوف على المبتدأ، تقدير الكلام سواء علينا وعظك أم عدم وعظك. مفهوم؟ كيف كيف. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا جزعنا أم صبرنا. مفهوم؟ هكذا دائما من أوله. هذه حرف عطف سهلة، إذا مليون فصاعدا واحد يتوقف في أم إثر همزة همزة التسوية نقول له ماشي ما فهمتش النحو، ما فهمتش كلام تاع ابن مالك، هادي ما فهمتش هضرة، ما فهمتش هضرة، خاطر واضح كلام ابن مالك، وأم بها أعطيك إثر همزة التسوية فيش مشكل ما توقفش. أو همزة عن لفظ أي مغنية ضابطها أيضا همزة أم المتصلة، هذه أن تأتي بعد همزة الاستفهام. مثل المثال الذي ذكره شكون؟ بيت زهير، أقوم آل حسن أم نساء؟ أقوم همزة للاستفهام، قوم مبتدأ خبر، آل حسن مبتدأ مؤخر، أم حرف عطف نساء معطوف على قوم. مفهوم؟ مفيش مشكلة هذه. صح. همزة الاستفهام تدخل على المفرد وتدخل على الجمل الإسمية أو الفعلية أو مختلفة، من همش تدخل على المفرد وتدخل على الجملة. شو الفرق بين همزة التسوية وهمزة الاستفهام؟ همزة الاستسوية تدخل على الجملة وهذه الجملة تؤول بالمفرد. همزة الاستفهام تدخل على المفرد وتدخل على الجملة الفعلية أو الاسمية. فمن دخولها على المفرد قوله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء. أي نعرب الهمزة أأنتم، الهمزة استفهامية. علاش أغنت عن لفظ أي؟ أيهما أشد خلقا، أيهما أشد خلقا، مفهوم؟ طبعا لا هي أما تجيش غير بعد الهمزة. ما لا يقولك علاش يقولك ويقصد بها وبأم التعيين، هكذا يقولها مخبيك قليل في الله ما أقدر في كلام الخضاري. لا لا يطلب، شكون يطلب التعيين؟ الهمزة مع أم يطلب بها التعيين، أجاء زيد أم بكر، هناك تطلب تعيين من أنتم أشد خلقا أم السماء، أيهما أشد خلقا، فهم ها وش ما أغنت عن لفظ أي. إذن الهمزة للاستفهام أنتم مبتدأ أشد خبر خلقا تمييز، أم حرف عطف السماء معطوف على المبتدأ، أأنتم أشد خلقا أم السماء. فديك الخمر وين هلك عطفت، يدخل زيد قائم أم عمر، عطفت عطفت مفيش مشكلة. غاية ما في الأمر لما جبت أم بالضرورة نأخر الخبر الثاني، لازم نأخره لما روح العطف كيش عطف ساعة. وتدخل على جملة أيضا ايه نعطوك هم حاجة تعربوها باش نشوف اين انتم. نكتب هذين البيت، هذا البيت نكتب هذا البيت من ناحية تعال. فقمت جملة اسمية وفعلية، عادي جملة فعلية واسمية تدخل عليها شو اسمه هذه ام بعد همزة الاستفهام تدخل على الجملة الفعلية والاسمية ما فيش مشكل. فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، يعني جاءني طيف، جاءني طيف خيال هكذا. فقمت فبتقع يعني بتهكذا بلا نوم فأرقني. فقلت نقطتي هذا الشطر الثاني، فقلت أهي صارت، أهي حافظ على الوزن تاعك، أهي صارت أم عادني حلم، أهي صارت أم عادني حلم. شو بيكتبك يا عثماني؟ انت ما يجيكش طيف، يجيك طير قاعد هكذا يجي نسر يديك. فقمت صح الآن تلاحظوا، لو نعرب الآن الفاء بحسب ما قبلها قمت في الماضي والتاء فاعل، للطيف جار مجرور متعلق بقمت، مرتاعا حال، الفاء عاطفة للجمل ما لا يشترط في الفاء تعاطف المفرد هذاك ودير لها مشاكل، فاء ثم واو هذه تعاطف الجمل صح لا واش تدل كي تعاطف الجمل تهدي السببية، يعني فأرقني بسبب قيام الطيف مرتاعا. أرق في الماضي والنون الوقاية وفعل مستتر يعود على الطيف والياء فعل. فقلت فعاطفة، قلت فعل وفاعل، أهي سارت الهمزة الاستفهام، هي جيد تعجبني، هي أنا تعرف فاعل لفعل محذوف وجوبا على صح هكذا انا قلت مازال الفوط مازال لا يقطع الفوط لا جيب هذيك جيب غدوة ان شاء الله غدوة بقى تعيط اروح انا اعيط وحدي ناقل خاوة احنا خاوة خاوة سبحان الله دو امشي الله خوك شما درت لكم شما درت لكم الهمزة الاستفهام مفيش. الآن لاحظ واحد يقول لك هي مبتدأ وصارت جملة فعلية خبر قولوا له لا لا هذا خطأ قولوا خطأ مش يعني يجوز لكن الأفضل خطأ حتى هذا باب الاشتغال هنا في كما يقول في قالبه النحوي الذي وضعوه وإلا ما كانش اشتغال لا لا في قالبه عشق في قالبه النحو في الحالات التي ذكرها ابن مالك فهم ذكرنا حالات احنا قلنا دي ليست من باب الاشتغال صح المهم تدرسوا في باب الاشتغال وهو انه يجب اعراب الاسم الواقع بعد الهمزة فاعلا اذا دخلت الهمزة على ما يختص بالدخول على افعال ويجب نصب اعراب الاسم المنصوب بعد همزة مفعولا به لفعل محذوف يجب نصبه متى اذا دخلت الهمزة على ما يغلب دخولها افعال مثلا ازيدا ضربته ازيدا ضربته ايش تعرب زيدا يجوز نقول ازيد ضربته علاش قالت الهمزة تدخل على الجمل الفعلية صح هذا يناقض قولنا في اول الدروس ان الحروف نوعان مشتركة ثلاثة نوع مشتركة بين الافعال والاسماء مختصة بالمختصة والمختصة نوعان مختصة بالافعال مختصة بالاسماء ضربنا مثال بالمشتركة بين دخول بالهمزة تقول اقائم زيد ولا اقام زيد كيف انا تقول بالهمزة لازم تدخل على الجمل الفعلية بينا في باب الاشتغال مذكر محمد نعم نعم صح جيد ايه صح هل هذه الهمزة يغلب دخوله على الجمل الفعل يغلب ويترجح نصب الاسم جزاك الله خير يعني كان يقول لك أزيدا ضربته أفضل من نقول أزيد ضرب يترجح لو كان هل ننظر في خبرها فإذا كان جملة فعلية يجب النصب إذا كان في حيزها مختصة منيح جيد جيد محمد إذن هنا الهمزة شو بعدها هي كيف تعربها فاعل لفعل محذوف على الأفصح صارت لا لا ولو ما كانش اشتغال ما دمت تعتقد باب الاشتغال هو الأصل والفرع شو هو فرع باب الاشتغال فرع انت اسمك تدي الاصل باللي الهمزة تدخل غالبا على الجمل الفعلية تستصحب هذا الاصل باب الاشتغال فتنصب الاسم استحسان افضل اذا تقول ازيد ذهب ايش تعرف زيد يجوز مبتدا وذهب خبر افضل زيد فاعل فعل محذوف وذهب تفسير له الاشكال انها عطفت على الجملة الفعلية ها انها عطفت على الجملة الفعلية إيه نعم جيد يعني راح تعطف جملة فعلية جيب جملة وصحيح يجوز تعطف جملة فعلية على اسمية في أم في أم المتصلة هذه التي تأتي بعد همزة الاستفهام يجوز تعطف مفرد على مفرد يجوز تعطف جملة فعلية على فعلية اسمية على اسمية وفعلية على اسمية ما فيش مشكلة دليل هاولي قدام سهل هي هنا يترجح فعلية علاش خاش جبنا جملة فعلية خاش او جاي معنا في عطف الجمل افضل تعطف جملة فعلية على فعلية الهمز هي فاعل فعل محذوف صارت فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تأنيث الساكنة وفاعل مستتر وعود على هي والجملة صارت لا محل لها من اعراب تفسيرية ام عاطفة عادني عاد في الماضي والنون الوقاية والياء مفعول به حلم فاعل أي عادني حلم يعني أنا نشوف شفتها في المنام الآن ولا خيالها شفتها أنا مستيقظ مؤرق مفهوم صح ماشي أم لا لا لا تشترك هل وجوبا والهمزة غالبا فلاحظ الآن شو الذي يرجح إعرابها جملة فعلية، عطف الجملة الفعلية عليها. ماشي، إذا هذه أم حرف عطف سهل كيفية إدراكه، متى رأيت همزة الاستفهام أو همزة التسوية أجعل أم حرف عطف وهي متصل. الآن إذا لم أجد همزة التسوية أو همزة الاستفهام فهنا تكون منقطعة، وسميت بالمنقطعة لانقطاعها عما قبلها فصارت جملة مستقلة، هاوش على سماها منقطعة لانقطاعها عما قبلها فصارت جملة مستقلة. ماشي، هذه الهمزة المنقطعة لا يفارقها الإضراب، لا يفارقها الإضراب، يعني دائما تستشعر فيها الإضراب. واتفق العلماء على أنها تفيد أحيانا الاستفهام، أنها تفيد أحيانا الاستفهام، يعني تتضمن معنى الاستفهام. مثلا لاحظوا قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أم هنا هذه، أم هذه، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي للإضراب، بل تقولون على الله ما لا تعلمون، مفهوم؟ بل تقولون على الله ما لا تعلمون، هاوش معناتها الإضراب لا يفارقها. زد من الأمثلة التي يمكن، ما عندنا حتى بيت، هذا بيت. سهل مو قطعة. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا ما شاء الله بل جعلوا لله شركاء، ما شاء الله تضمنت معنى الإضراب. رأى هل يستوي الظلمات والنور ولا هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، هذه كذلك، هذه كذلك، يعني ليست بحرف عطف، ليست بحرف عطف، هذه منقطعة لكنها لم تفيد الاستفهام، تفيد الاستفهام، علاش تفيد الاستفهام، تفيد الاستفهام. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، مستحيل تكون هذه حرف عطف، ذكرين على لم تسبق لا بهمزة التسوية ولا بهمزة الاستفهام. سابقات الأخرى أم جعلوا لله شركاء، ما شاء الله، هذه للإضراب، أي بل لا يستوي، احنا لم يستوي الظلمات ولا النور ولا الأعمى ولا البصير، ولكنهم أي بل جعلوا لله شركاء، هذا وش معنى أتت بالإضراب، ما شاء الله منيح. يلا هذه أم راح تخرج لنا عمرنا. أو هو في خلاف عريض كبير، يعني الشافعي قريته هل يفارق أحيانا الإضراب ولا لا، في خلاف كبير، لكن أكثر العلماء كابن هشام وغيره يقول لك لا يفارق الإضراب. ماشي، أو هذه في الإجمال لها ثمانية معان، لها ثمانية معان، وفي التفصيل يفرقون فيقولون تأتي بها هكذا، قول أو بعد الطلب بعد الخبر، بعد الطالب معنيان، بعد الخبر ست معان، مفهوم؟ صافي، مجموع الأمور هذه التي تدل عليها أو ثمانية. أما بعد الطالب فتفيد الإباحة، والمعنى الثاني التخيير، تبيح الإباحة والمعنى الثاني التخيير. وغالبا في الإطار العام للغة لا فرق بين الإباحة والتخيير، حتى احنا لما نعرف المباح هو الذي خير الشارع بين فعله وتركه من غير ترجيح، من غير ترجيح، هكذا نعرف المباح. صح، هنا المقصود نحوي، النحويون يفرقون بين الإباحة والتخيير، فيقولون متى حرم عليك الجمع فهي للتخيير، الجمع بين الأمرين فهي للتخيير خير، ومتى جاز الجمع فهو للإباحة، فهو للإباحة. وهذا معنى للتفريق بين الإباحة والتخيير داخل عند النحويين. وإلا في اللغة العامة هذه المباح أنت مخير بين فعله وبين تركه. ماشي. ومن أمثلة لا يذكرونها في باب الإباحة هو مثلا تزوج هندان أو زينب، عادي يجوز لما يجوز، يجوز زواج بإحداهما أو الجمع بينهما إذا لم يكن ثمة مانع، لكن تزوج هندان أو أختها قالوا هذا للتخيير، هذا للتخيير. يمكن استصحاب هذه المسألة، يمكن استصحاب هذه المسألة في باب الكفارة، فكفارة وإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، العلماء كلهم هنا يقولون التخيير. هل التخيير هل تجمع بين هذه الكفارات؟ مفهوم، لا يجمع بين هذه الكفارة، لا يمكن اعتبار مثلا تحب تدير 10 إطعام 10 مساكين وكسوتهم راح تدرسهم في نفس الوقت، قولوا هذه ليست كفارة، يعني من هنا هذا تنطع في الدين، ديرهاش، قولوا خرج 10 مساكين كفر، والزائد صدقة مطلقة، صدقة مطلقة، مفهوم؟ ذاك التخيير، يعني انت فعل حاجة واحدة دون غيرها. ماشي، هذه بصح متى؟ بعد الطلب، بعد الطلب التخيير او الإباحة. اما بعد الخبر فست معان، ستة معان للشك، نحو لبثنا يوما او بعض يوم، لبثنا فعل وفاعل، ويوما ظرف زمان او حرف عطف، بعض يوم معطوف على يوما ومضاف، يومين مضاف اليه، لبثنا يوما او بعض يوم، هذا للشك. و ثانيا للابهام، والابهام اذا كنت انت تعرف الامر لكن تبهم على السامع لغرض، ان ترك تبهم على السامع لغرض، هذا يحدث لا في مقام السؤال ولا في مقام الخبر التعجيزي، في مقام السؤال هذا زيد أو بكر، أنا على بالي شنو؟ إني أبهم هذا زيد أو بكر، أنا أبهم عليه، سأختار ماشي في مقام الاستفهام، إنما في مقام الخبر التعجيزي، أنت تناقش إنسان تقول أحدنا على ضلال، أنا أو أنت، أنت تدرك أنك لست على ضلال، تدرك هذا، وإلا شي عبد إيه؟ تقول أحدنا على ضلال، أنا أو أنت، فأنت هنا تبهم، منه قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، نعرف وإن أو إياكم، إن حرف نصب توكيد، وأنا المدغمة فيها اسمها، أو حرف عطف، إيا معطوف على اسم إن، صح، والكاف فنيها مضافين، حرف خطاب، والميم للجمع ضمير، ضمير إياه، قلنا الفروع تلحقها أحرف دالة على الخطاب أو الغيبة أو التكلم، إياه لعلى هدى، لام مزحلقة، وعلى حرف جر، مرة واحد غلط بدا يعرف قال لام مزحلقة وعلى مزحلقة عليه، شو قالت له؟ أقول شغل عمل، شغل على حرف جر والآخر اسم جرور، ما لا على لا مزحلق، أما لا على مزحلق به، يلا زحلقاته هدى اسم مجرور بعلى ومجره كسرة مقدرة مع مجرور التعذر أو حرف عطف في جام في ضمير مبين جام جرور مبين نعت جيد. هذا للشك ولا للإبهام؟ خش مستحيل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشك لا يشك في أنه لا حق ولكنه يبهم على السامع حتى يستميله للمناقشة والحوار. ماذا يفعله الناس لنا؟ ثالثا أو ثالثا معاني الستة بعد الخبر للتفصيل للتفصيل والتفصيل غير التقسيم يكترون الفرق. والمعنى الرابع التقسيم تحته التقسيم كي تكون تقسم شيء عادي تقول كلام اسم أو فعل أو حرف اسم أو فعل. هذا تقسيم. التفصيل لا لا تستطيع أن تقول تقسيم لا تستطيع أن تسند الشيء إلى واحد. مثال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. بزاف ناس يقول هذا تقسيم وقالوا كونوا هودا. لا اليهود قالوا كونوا يهودا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى وقالوا ما تقدرش تجعل كونوا هودا أو نصارى نقول شخص واحد مستحيل. إذن هنا التفصيل وقالوا كونوا هودا أو نصارى قالت اليهود كونوا هودا قالت النصارى كونوا نصارى هذا التفصيل وليس تقسيم. كذلك الإضراب الإضراب وهو هذا عند الكوفيين عند الكوفيين والفراء والفارسي وابن جني فحب لي أو بمعنى الإضراب ليس من السهل القول به يعني خالف من بصريون تمشوا سيباوي عنده قول ثالث هذا قالوا يمكن تكون الإضراب والأمثلة اللي شفناها ديك المرة ولبثوا فبعثناه إلى 100,000 أو يزيدون قالوا بل يزيدون فهي كالحجارة أو أشد قسوة زيدوا واحد أخرى دبر راسكم. المهم قالوا للإضراب الكوفيون الفارسي بن جني فراء قالوا بهذا المصريون ما اعتبروها أبدا تفيد الإضراب يحملونها في مقامة الإضراب يحملونها على الشك باعتبار السامع وبعثناه إلى 100,000 أو يزيدون أي السامع كي يشوف قلعوا يزيدون هذا فيك الحجارة أو أشد قسوة يحتمل أنها للشك باعتبار السامع أو للتقسيم. علاش؟ لأن المنافقين قلنا قسمان قسم آمن عرف الحق ثم تركه وقسم ما آمن أصلا بقى مدخل منافق مباشرة كان نوعان. فبهذا النوعين شوف الآية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة لمن لمن لم يؤمن أصلا أو أشد قسوة لمن آمن وعرف الحق ثم رجع عنه على قول كثير من المفسرين باللي منافقون نزلت فيهم الآيات نوعان. علاش؟ من اليهود المنافقين على اليهود لأن الآيات دائما تذكر نوعين حتى الأمثلة مثلهم كمثل مثلهم كمثل الذي استوقد بعدين أو كالصيب نوعان. الذي استوقد عرف الحق نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره والذي ما آمن أصلا هذاك أو كصيب من السماء في ظلمات ولا برق أسمعش أصلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. منافقو اليهود منافقون هذول شون هذو ما آمنوا أصلا ما دخلش الإيمان قلوبهم مباشرة دخلوا منافقين طبعا نحن كيقولوا منافقون نوعان منافقو أهل الكتاب وكي منافقو المشركين صح لا لا مشركون آمن منهم عدد كبير بعدين ارتدوا اليهود عارفين الحق بكري وجحدوا ما آمنوا أصلا دخلوا منافقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة في صح. سيبويه يقول باللي تأتي للإضراب بشرط يضيق يضيق وصح والله كلامه طيب يقول أن تسبق بنفي أو نهي بنفي أو نهي معليش وهذا سترونه وين في بل كي تحدثوا عن بل سبب ليل كاين علاقة فهمتوا كأنه ربطها ببل مدام شو هو أم الباب في الإضراب شو هو حرف الذي يحكم له بل ما لا نخلق نجعل لها شرطة ضيقها شوية وإن كان بل يأتي في غير النفي والنهي بل يأتي في غير النفي والنهي لكن دائما الفرع لا يأخذ من جب أحكام الأصل عمره سيبه كان تقول اضرب زيدا أو بكرا يمكن هنا عنده تكون ليست لي ليست لي ليست لإضراب ليست لإضراب إباحة وتخيير براس لا يجوز جمع بينهما في الضرب تخيير لا يجوز جمع بينهما في الضرب سامعها صح الآن لا تضرب زيدا أو بكرا هنا بل بكرا يعني نفي ما ضربت زيدا أو بكرا يعني يقول لك يمكن تكون للإضراب في هذا المعنى مسبوقة بين والله أعلم بالصواب آخر معنى من معاني أو بعد الخبر وهو أن تكون بمعنى الواو وهو أيضا عند الكوفيين والأخفش بشرط أمن اللبس ما نجعلوش أصل جزاكم الله بشرط أمن اللبس كما يكونش لبس بمعنى الواو هذا أيضا عند الكوفيين والأخفش ومنه قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا تطع منهم آثما أو كفورا أي وكفورا لا تطع هذا وهذا مش لا تطع آثما أو كفورا صح وتلاحظون باللي هنا جت بعد نهي بعد نهي لا تلاحظوا باللي جت بعد نهي أي بعد طالب والمثال الذي يضربون على وش أن تكون بمعنى أو بمعنى الواو وما يقول تأتي بمعنى الواو في بعد الخبر المثال يجيبه هنا بعد الطالب بعد النهي كيف يستقيم الله أعلم يرد هذا الصح يرد ماشي نكمل أو شيء يتعلق بأو وهو مذهب أكثر النحويين يقولون إن إما الثانية مثل أو أكثر النحويين يقولوا أن إما الثانية مثل أو في المعنى والحكم في المعنى والحكم أبقى ماذا في المعنى والحكم في المعنى بين لها معنى أو وفي الحكم يعني تربع حرف عاص عجيبة أكثر النحويين كيف يقول كان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أين إما الثانية نحي وإما وعوضها بأو إنا هديناه السبيل إما شاكرا صح المعنى ولا لا صح المعنى لكن هل يمكن إعراب إما حرف عطف لا يمكن إعرابها حرف عطف لماذا لعدم مفارقة الواو كيف يجتمع حرفان العطف فهم لنا لكم معنا تلاحظون بالمعنى هذا طيب أن إما الثانية مثل أو لكن قولوا في المعنى دون اللفظ لا يمكن أن نعربها حرفات لذلك خالف الجمهور بعض العلماء فقالوا بل هي توافق الواو بمعنى مثل الواو في المعنى فحسب أما الإعراب فليست حرفات ومن هؤلاء ابن كيسان وأبو علي الفارسي قالوا هي مثل الواو مثل أو في المعنى لأنها لا تفارق الواو أبو علي الفارسي ابن كيسان رحمه الله وهذا الذي صوبه ابن هشام أخذ به، يعني قال هذا كله يتعلق باش به أو قال كونوا هذا النصارى، لا لا التفصيل هذا ما كتبتوش اش ما تفهمين واخترت يكتب تخطر ما تكتب اش مقبل ما كتبش الشطرة هذا ماشي كلام اسم او فعل او حرف ايش مشركون يدعون الى اليهود والنصرانية، لا هنا اليهود من كلام الكتاب بدليل الحديث عنهم تكيد قرأ الآيات قبلها 20 آية ولا 30 كلها في أهل الكتاب بدليل ولن ترضى عنك يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا لا ثاني تخيل تقول لا لا مقصودها باليهود والنصارى المشركين ولن ترضى عنك اليهود والنصارى المشركون حتى تتبع الله أعلم هكذا، لا لا قالوا كونوا هدى النصارى الكلام يرجع إلى اليهود والنصارى ماشي. قال نقرأ شوي مازلنا وأنبه أعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية أم على قسمين منقطعة وستأتي، عرفنا على السماء منقطعة انقطاع عما قبلها أي صار جملة مستقلة وستأتي ومتصلة والتي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقمت أم قعدت، ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمر أي أيهما عندك، إذن يطلب بها وأم التعيين. وربما أسقطت الهمزة إن كان خاف المعنى بحذفها أو من هذا بحث عارض، يعني الهمزة أنت قد ربما لم تلاحظ همزة استفهام مش همزة تسوية، همزة تسوية عمرها ما تحذف، همزة تسوية لا تحذف، لكن همزة استفهام قد تحذف إذا دل عليها الدليل. ومنه قول الكوميت بن أسد، الكوميت الأسدي، الكوميت بن زيد الأسدي في بائيته معروف عنده هاشميات، وبدأ بها طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، طربت فعل وفاعل وما شوقا وما نافيا شوقا فعل لأجله ولا حال يمكن حال أي وما شوقا إلى البيض أطرب أي حالي ليس شوق إلى البيض، البيض هم النساء، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب يعني لا أطرب من أجل الشوق إلى البيض، أو يمكن يكون مفعول مفعولا لأجله لأن الشوق عمل قلبي ومصدر عادي، ثم وما شوقا شوقا مفعول لأجله أو حال إلى البيض جار مجرور متعلق بأطرب وأطرب فعل وفعل تقدير كلام طربت أي جاتني ضرب كما السلف إن للقلب أوقات يقول يرقص فيها طربا طربت وما الناس فهمت واش بيشرب وبالعشق طربت لا وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني الواو عاطفة ولا زيد التوكيد النفي ولعبا إما فعل لأجله أو حال مني جار مجرور متعلق بلعبا وذو الشيب يلعب تقدير كلام أو ذو الشيب يلعب أي واو استئنافية ذو مبتدأ مضاف شيب مضاف إليه يلعب جملة خبرية والهمزة حذفت لماذا؟ لأن الكلام يدل عليه أو ذو الشيب يلعب أي وهل يلعب ذو الشيب؟ فهم شفنا أبيات تاعه مرت معنا شفنا الهاشميات كما قال فإن كان حبي لآل أحمد شو بيثاء بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب وما لي إلا أحمد شيعة وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب أبيات رائعة الهاشميات نعم صح. قال أي قد تحذف الهمزة، يعني همزة التسوية وهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس، كاين همزة التسوية تحذف. يجب قراءة. وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة، والهمزة موجودة. ومنه قراءة ابن محيصن: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أنذرتهم أم لم تنذرهم، بإسقاط الهمزة. أي لخش وكان دار أنذرتهم، قولوا دخل الهمزة في الهمزة، لكن ما فيش دل على أنها تسقط، بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. وقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإن كنت دارية بسبع رميت الجمر أم بسبع رمينا الجمر أم بثمان، لعمرك ما أدري وإن كنت دارية، أي وما كنت دارية، بسبع رمينا الجمر أم بثمان، أي أبي سبع رمينا الجمر أم بثمان. واللام عرب علام الابتداء، وعمر مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، والكاف مضاف إليه. هذا لا لام يعني ابتداء، وعمر مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ومضاف، الكاف وفي تقدير الكلام لعمرك حسن. ما نافية، أدري مضارع وفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، الواو اعتراضية، إن نافية كنت في الماضي ناقص والتاء فاسمها داريا خبر، والجملة لا محل من إعراب اعتراضية، تقول ما اعتراضية. بسبع جام جروم تعلق برمينا، ورمينا فعل وفاعل، والجمرة مفعول به، أم حرف عطف، بثمان جام جروم تعلق أيضا برمينا. قال الجملة نعم بسبع رمينا، أبي سبع رمينا أم جمرة بثمان، سدت مسد مفعولي دارا، سدت مسد مفعولي دارا، جيد. وبانقطاع وبمعنى بل وفت، شوف صارت منقطعة وتفيد الإضراب، كأن ابن مالك والله أعلم يشير إلى أن الإضراب لا يفارقه. وبانقطاع وبمعنى بل وفت، يعني أعطت حق الإضراب، إن تكو مما قيدت به خالت، يعني إن لم تسبقها همزة الاستفهام ولا همزة التسوية صارت منقطعة تفيد الإضراب وتفيد الاستفهام أحيانا. أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب كبل، كقوله تعالى: لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. هناك إيش تعرف أم؟ حرف إضراب، وليش حرف عطف؟ حرف إضراب. لماذا لم يتقدم لا همزة التسوية ولا همزة الاستفهام؟ أي بل يقولون افتراه، ومثله إنها لإبل أم شاء، أي بل هي شاء، إنها لإبل أم شاء. وهذا دليل الكوفيين في مجيء أول الإضراب، في مجيء أول الإضراب أيضا أتوا ب شو اسمه جمل خبرية وقعت فيها أو تفيد الإضراب، يحبوا يردوا على السيباوي رحمه الله على أو جاو لها أو، لا أدري لابن عقيل راح يذكرها ولا لا، يعني مجيء لاحظ إنها لإبل أم شاء، وش تلاحظ؟ هل هذه بل؟ هذه أم، كما أن أم جاءت للإضراب، علاش ما تجيش أو للإضراب؟ مفهوم؟ مجيء أو للإضراب قلنا مذهب أو كده رسناها مقبل، مجيء أو للإضراب مذهب الكوفيين، ماش سيباهوش قال لابد أن تسبق بنفع أو نهي، هما بدأوا ينظروا يعني قصدي التنظير، قالك بل تأتي للإضراب في الخبر في الإيجاب، وأم جاءت للإضراب في الإيجاب، ما الذي يمنع أو أن تأتي للإضراب في الإيجاب؟ هذا ربما ذكره. الآن تقل إلى أو ربما يذكر: خير أبح قسم بأو وأبهمي، شحال من معنى؟ ربع، واشكك خمسة، وإضراب بها أيضا نومي، ستة معنى. ما الذي لم يذكره؟ لم يذكر بمعنى الواو ولم يذكر بمعنى التفصيل، صح؟ أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا، وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، أي خذ من مالي درهما أو دينارا، بين بلي ما تجمعش، خاطر كان تأخذ من الزوج تولي خذ الدينار ودرهم، هو أدنى شيء درهم، أقصى شيء دينار. لو كانت تقول الإباحة تدي دينار ودرهم، نيه هذا المثال يصلح. وللإباحة نهو جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه. وللتقسيم نهو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وللإبهام على السامع نهو جاء زيد أو عمر. إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع، ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وللشك نحو جاء زيد أو عمر إذا كنت شاكا في الجاء منهما. وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت أو قد برمت بهم، ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. من أحد هذا البيت لجرير، أن الشاهد كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. أو يطلب يعني أيوة يقولك شعر ومدح، أنا عندي تطلب ما تطلب. ماذا ترى، ماذا هذا اسم استفهام، ماذا ترى اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم. إذا جعلت ما وحدها اسم استفهام تولي ذا اسم موصول، وترى محذوف العائد ماذا تراه، لكن الأفضل ماذا ترى، ماذا اسم استفهام فعل به ترى فعل وفعل. في عيال جاءهم جر متعلق بترى قد برمت بهم، قد حرف تحقيق برمت فعل وفعل بهم جاءهم جر متعلق ببرمت، وجملة قد برمت بهم نعت لعيال لم أحص عدتهم إلا بعدادي، نعت آخر أو يمكن نعتبره حال لأن النكرة نعتت، لا لا نكرة إذا نعتت صح مجيء الحال منها، لكن أفضل تجعلها نعتا ثانيا. لم حرف نف جزم قال أفطن، أحصي مضارع مجزوم بلم مجزوم حرف حرف العلة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، عدتهم فول به مضاف لها مضاف إليهم ميم الجمع إلا ذات حصر بعداد جام جرم تعلق بأحصي. كانوا في الماضي ناقص والواو اسمها، 80 خبرها منصوب بالعلم تصبيه الياء الملحق بجمع المذكر السالم أو للإضراب، زادوا فعل وفاعل، 8 مفعول به نعم أو مفعول به، لولا حرف انفناء لوجود، رجاؤك مبتدأ محذوف الخبر وجوبا مضاف، والكاف ضمير متصل له محلان الجر على بالإضافة والرفع على النصب على المفعول به. لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، قد حرف تحقيق قتلت فعل وفعل أولادي مفعول به، وجملة قد قتلت أولادي شو جواب الشرط، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي جواب الشرط لا محل له من الإعراب، أي بل زادوا. قال وربما عاقب تلو وإذا لم يلفي ذو النطق للبس منفذا، يعني تأتي بمعنى الواو مع أمن اللبس هذا مهم. وربما عاقب تلو وإذا لم يلفي ذو النطق للبس منفذا، قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، جاء الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. ما لماكش فهم المعنى، فهم المعنى هاش ما أنت جاهز، هو جاء الخلافة وانتظرته كانت تنتظره فهم هاش ما فهم المعنى. أعطيني الآية، الآية تعالى ويشبه بها، أعطيني الآية اللي يشبه بها جرير، هذا الله عم جرير جرير هم يمدح فيه عمر بن عبد العزيز ولا شكون عمر بن العزيز أعطيني شو الآية التي يشبه بها أي آية بهذا اللفظ في القرآن، وجئت على قدري يا موسى فهم، جئت على أمر مقدر يعني أنا قدرته لك فوجدتني هناك فهم، أخاطبك وجدت يعني وحي هناك وجئت على قدر، تقدرش تقول أو كانت له قدر، يعني كي جاها ما كانش قدر. لا انت انت جاء الخلافة ماشي قدر، كانت له قدرا قدر. اذا الواو خاطر ما كاش تغاير او تأتي في التغاير واحدة من اثنين. اذا جاء هذا اش قلت لك، لازم الانسان يقف عند المعنى وباش ذكروه ماشي هكذا عارفهم جاء فعل ماضي وفعل مستتر تقديره هو عمر بن العزيز، الخلافة مفعول به، مفعول به على ايه بنا صح فهمت. نزع الخافت مفعول به منصوب عند نزع الحرف الخافت، جيد. شغل المصباح نشرح له البيت، انت تستنى وقتاش نقول نزع الخافت غير هدرت لا غير نزع الخافت معليش نزع الخافض ولا حبس الرابط يا وليدي هذا هو. ونتف الابط سامعها بدل هذا الدوز مش نتف الابط نتف الابط نزع الخافض يلا جاء الخلافة. اذا نفول بين المنصوب ان نزع الحرف خافض او بمعنى الواو حرفات على كل حال كانت له قدرا، هنا كانت له شو راهي تامة جيد اي وجدت له قدرا، كانت الماضي تام تأتي ساكنة يعود على الفاعل اللي هو الخلافة، وله جواب مجرور متعلق بكانت قدرا او متعلق بقدرا وقدرا حال كانت قدرا له، كما كانت حرف جر وما مصدرية وأتى ربه، أتى فعل ماضي وربه مفعول به وهو مضاف لها مضاف إليه، موسى فاعل على قدر جار ومجرور متعلق بأتى، ما المصدرية وما بعدها في المصدر مجرور بالكاف والجار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لا لا بقدرا محذوف نعت لقدر، كما كانت له قدرا كائنا كما جيء. والشاهد وكانت له قدرا، عرفت علاش قالوا الواو أي وكانت له قدرا، ومثل أو في القصد إما الثانية، وش قصده في القصد؟ شحال روعة، أو يعطيك بلي مذهب الراجح مش مذهب جمهور النحويين، مفهوم؟ مذهب ابن كيسان وأبي علي فارسي، ومثل إم ومثل أو في القصد، خاطر كنت قال ما قالش في القصد باش نفهم؟ في القصد والإعراب، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينار، هنا وش رأي للتخيير، أو الإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو. لاحظوا في هذه الأمثلة كلها لم تفارق الواو، لا يمكن اعتبارها إذن حرف عاطف، وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم بل خلافا لأكثر النحاة، وذلك لدخول الواو عليها، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف. ها؟ وين؟ إما كيف تعربها؟ إما دائما تعربها حرف لولانية، إما شاكرا حرف تفصيل، وإما الثانية حرف تفصيل عادي مفيش مشكلة وتعطيها المعاني، الثانية تعطيها المعنى مثلا إن هديناه السبيل إما ها حرف تفصيل كشنا حرف تفصيل فقط، إما شاكرا حال لا إن هديناه السبيل شاكرا حال، وإما الواو عاطفة، وإما حرف تفصيل بمعنى هنا يا ايش معناها هنا ان هديناه السبيل او شاوش هذا بمعنى او اي معنى أو. تقسيم جيد، الله تعالى قسم عباده رائع، اما شاكرا واما كفورا صح ولا لا؟ جيد هذا لا لا والله لا شطاري انا تعربه توكيدا لا إذا كان من التوكيد جزء أن يجتمع حرفين. درس معنا التوكيد، درس معنا التوكيد. هاي الأخر درس معنا التوكيد، هل يؤكد الحرف؟ يؤكد بفصل إذا كان هناك فصل. إيه تفضل واصل يؤكد عندنا الحرف يؤكد. نعم مش يأكدك الحرف الجواب يؤكد ما فيش مشكلة. حروف الأخرى لا تؤكد إلا بأن نفصل. صح مشنو؟ لا ما قلناش قاعدة بفاصل، لازم نأتي بما اتصل به الحرف. هذا مثل مررت بك، بك مفهوم ولا لا؟ نذكر جيد. فاصل هذا اللي جبته منين جبته؟ طبعا الفاصل نزيده ماشي أصله بما اتصل به وأفصل. مررت بك والله بك، هنا أكدت الحرف. وكان قلت مررت بك مررت بك يعني أكد في الكاف، مررت بك بك يعني أكد في الضمير. هنا ما كاش قاع لا فاصل لا أتينا بما اتصل به الضمير. إذا هنا القاعدة بدأوا يجوا يجونا مشاكل، خطينا احنا خطينا القاعدة احنا تاع دراسة. الواو تقدم بأن عطف لا تقدم بأن عليه سكون على فيدنا لا يقول لك على واو وإما وإما ب... هو أقدر أقول هو شوف دوك الشاطر شفت منام يديروا تحت حبطتها ويهضوا بريصاكم تحت شوفوا شكون عنده صواب. انا خلوني نروح عندي الشغل انا معقول نحوس نحبس 20 انا نحبس 20 يلا. ثم قال واولي لكن نفيا او نهيا ولا نداء او امرا او اثباتا تلا. احنا تقسم البيت الى قسمين لكن ولا. قال لك اولي لكن نفيا او نهيا. لكن حرف عطف عند شكون؟ عند جمهور العلماء الا يونس خالف، يونس بن حبيب خالف قال لك لكن لا تاتي حرف عطف مفهوم لنا. لكن العلماء قالوا تاتي بشرط بشرطين او شرطين معليش بشرطين. الشرط الاول تدخل على مفرد ديروا ثلاثه علاش باش ما يكونش حتى لبس. الشرط الاول ان تدخل على مفرد، كنت تدخل على جملة تكون حرف استدراك فقط مفهوم صح. الشرط الثاني أن لا تقترن بالواو، وكان تجي الواو تقول حرف استدراك والواو هي العاطفة. هتسمع يا هتسمع وين تكون الواو ما كاش حرفها، الواو هي حرف العاطفة هي تحكم. لكن شوف جات الواو ما ولاش حرفها، فما إما تقول لي عرفة بسكارة توكيد مفهوم وجامعة عبد خلاني تسألني بالفصحى على يمكن أن زيد الله. الشرط الثالث أن تسبق بما ذكر ابن مالك بنفي أو نهي. لا تضرب زيدا لكن عمرا، ما رأيت زيدا لكن عمرا مفهوم. أبقى بلي رحت عليك واحد الشهر نقعد نجيب ذلك. انا تغلط رحت عليك ما تغلطش في الحلقه صح. عرفنا لكن شحال سهله، لكن ما فيها لا انقطاع ولا اتصال ولا شيء. لكن حرف عطف خلافا ليونس وتكون حرف عطف بثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون معطوفه مفرد، الشرط الثاني ما تقترن بالواو، الشرط الثالث تسبق بنفي أو نهي. والأمثلة رأي عندكم. أما لا فأيضا حرف عطف بشروط، ثلاثة شروط أيضا. الشرط الأول أن يكون معطوفا مفردا كما لكن، لو كان جملة تكون حرف نفي فقط. خش عند اختلال، عند اختلال الشر لم يختل الشر يبقى المعنى دون الإعراب. والشرط الثاني أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء على عند ماذا في سبويه خالف بعض العلماء. بإيجاب. ما مثال جاء زيد لا بكر، أمر اضرب زيدا لا بكرا، والنداء يا زيد لا بكر، يا زيد لا بكر، خش تعرف ما تنادي زيد يدور بك لا بكر. إيه يمكن علاش لا، احنا المهم قولوا شيباويه رحمه الله. الشرط الثالث ان لا تدخل تقترن بالواو، هاك تسمع الاخر هاك تسمع ما جي الواو يقضي على ان ما بعد ليس حرفا، ولا تخلعني بفصحى تسالني وتقول لي الا يمكن اعتبار الله راي الاخر. شوفوا البيت تاع الشرط تاع البيت هذا الى خالف واش قلت لكم. لا لا قال لك ولا نداء، يعني اولي لا اولي لا نداء، مفهوم؟ شوف قال لك واولي لكن نفيا او نهيا فاصله، ولا نداء اي اولي لا نداء او امرا او اثبات يعني الايجاب، فهمت؟ لا مفهوم، اتفقنا. لكن لم يذكر الشرطين الاخرين، هو كان جي الواو شكون تولي العاطفة؟ الواو ولا زايدة للتوكيد؟ أنا ما ليش نفهم، ما طلعش ونص من الفهم والو. خلي عندك عندك فايدة لا لا تحبني، خلي اختار جاطي عليك ينجي. النداء ليس طلبا صريحا. النداء ليس طلبا صريحا. وشنو المعنى؟ لأن يا ما طالب مخبي. يا زيد. تسقيله هكذا يا زيد. شلون تسقيله مخبي هكذا؟ عمض عن ادعو، يعني ايه وادعو انا ما اوش كان صرف مباح ظاهر وخمر. نعم نعم يبدا ينزل منهم طالب طالب من اجل تقلت معنا خلاص هضرت خلينا نعطي اخبار عبك الاخبار وش حال من ميت صابوه؟ عرفت خبر او غادي نشوف داروا بومبا وهذا قاعده من هنا وانت بومبا من هناك حبيت ترفدونا. هو النداء كما راك تقول صح، كي تقرا البلاغه وش يقولوا؟ الاسلوب الانشائي نوعان، انشاء طلبي وانشاء غير طلبي. الانشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا منه، يستدعي مطلوبا. هل النداء يستدعي مطلوبا ولا لا؟ خلاص ما لا يدخل مع الانشاء الطلب، يكون فيه طالب. تقول ليش ما فيهش طالب؟ فيه طالب، لذلك العلماء يستثنون النداء. يقول لك وشرط فاء السببيه واو المعيه باش ينصب بعدها الفعل المضارع ان تسبق بطالب غير نداء. فهم طالب. الاخبار تاعك خليتني نعطيك تمتم. إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو. لا لا ولا يعطف بها الإثبات الخبر. نعم إيجاب إيجاب والخبر من خلال أمثلة نفهم ولا لا؟ شو شي يقول لك ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمر، ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمر، جاء زيد لكن عمر، ويعطف بلا بعد النداء والأمر وبعد الإثبات الخبر، الخبر والإيجاب. مفهوم ولا لا؟ الوقت خلاص بقات لنا لكن بل المفروض اليوم نكملوها لكن معلاش على خطره جايش بقى لنا ما بقاش بزاف. حكم العطف على الاسم على ظاهر ضار على ضمير والجمل والحذف، لكن الوقت ما فيش بركه وحنا نهضروا بزاف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.